الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع شرحنا لكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير. وقفنا عند كلامه حول الصفحة 61 في رأس الصفحة، كلام على علم الناس بالتفسير الأقطار والبلدان، من هم أعلم الناس بالتفسير. يقول رحمه الله تعالى، قال: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. هنا يخبر الإمام رحمه الله على أن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأن عندهم الإمام ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، وابن عباس كان أعلم الصحابة بالتفسير، أعلم الصحابة بالتفسير لأنه امتد به العمر بعد أن مات معظم الصحابة فعلمهم، وكان مقيما في مكة وله تلاميذ كثيرون من أهل مكة ومن أهل الكوفة. ذكر هنا مجموعة من تلاميذهم، مجاهد مكاوي، يعني كان مقيما في مكة وهو إمام التابعين المشهور، أيضا عطاء وعكرمة تلاميذه في مكة. مولى ابن عباس كان مولى، كان عبدا، عبد يعني عند ابن عباس عبد، ولكنه كان من أعلم التابعين بالتفسير. عكرمة من علماء التابعين، كان عبد رقيق، هاي معنى مولى. وسيده عبد الله بن عباس، وأعتقه طبعا بعد ذلك وصار حرا، وسجل له علمه الكبير في التفسير. ثم ذكر مجموعة من علماء من تلاميذ ابن عباس كطاووس أيضا أبي الشعثاء، هؤلاء طبعا عرف به من دكتور عدنان زردون في الحاشية تحت، عرف بكل واحد من هؤلاء، ما في داعي نقرأ التعريف لأن وقتنا قصير حقيقة، وسعيد بن جبير وغيرهم. فهؤلاء تتلمذوا على الصحابة. أقول إنه من أشهر علماء الصحابة في التفسير أربعة: ابن عباس كان في مكة، وعبد الله بن مسعود كان في الكوفة، وأبي بن كعب كان في المدينة، وأبو الدرداء كان في الشام. علماء أربعة، كل واحد له مدرسة في التفسير، وتخرج على يد كل واحد مجموعة من العلماء بالمئات إن لم يكن بالآلاف. ابن مسعود استقر في الكوفة ومات فيها، أقام فيها سنوات طويلة، وكان يعلم تلاميذ كثيرين منهم العلماء هؤلاء، يعني مجاهد تلميذ لابن مسعود، وتلميذ لابن عباس، وتلميذ لأبي بن كعب أيضا. فكان هؤلاء حقيقة يعني خرجوا علماء كثيرين من التابعين. قال: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم أنه كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود كما كنا. وكانت مدرسة التفسير في الكوفة مدرسة قوية وغنية وثرية، وفيها مئات علماء التابعين كما كنا في موضوع التفسير. قالوا: علماء أهل المدينة في التفسير، طبعا إمام كما قلنا أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، من تلاميذه زيد بن أسلم التابعي الجليل الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وابنه كان علماء تابعي التابعين في موضوع التفسير. عبد الله بن وهب أيضا الكرشي أيضا كان من تلاميذ أبي بن كعب. إذا هنا ذكر لي ثلاث مدارس في مكة وفي الكوفة وفي المدينة. طبعا الشام ما ذكر لكنها تذكر يعني مدرسة رابعة في ذلك. هذه أشهر المدن في التفسير زمن الصحابة وزمن التابعين. طبعا توسع التفسير بعدهم وشمل كل بلاد العالم الإسلامي في ذلك الزمن. هذا ما قاله في هذه الصفحة، صفحة 61. الآن انتبهوا معنا، صفحة 62 ينتقل الإمام من الكلام على علماء الصحابة والتابعين في التفسير إلى الكلام على مسألة حديثية أصولية تتعلق بعلم مصطلح الحديث، وهي المعروفة باسم المراسيل. رأس الصفحة فوق قال المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. نقطة، هل المسألة حديثية مش تفسيرية؟ هنا الإمام ابن تيمية ينتقل الكلام على المراسيل بمنتهى الاختصار. المراسيل جمع مفرده مرسل، ومرسل اسم مفعول من الإرسال، والإرسال عدم التحديد، هذا في اللغة. أرسل رسالة، مرسال مثلا. في علم المصطلح المرسل هو الذي سقط من إسناده أحد الرواة، واحد أو أكثر، اسمه مرسل. الإسناد فيه 4-5 رجال، سقط واحد من أوله ومن آخره. لما نقول أوله يعني الصحابي، ونقول آخره الراوي، قد يكون من أتباع التابعين، قد يكون بينه وبين الصحابي 5 رواة مثلا. إذا سقط واحد أو أكثر، 2 أو 3، يسمى مرسل. المرسل نوعان. النوع الأول أن يكون الساقط من الإسناد ليس صحابيا، يعني بعد عصر الصحابة، تابعي أو من أتباع التابعين. هذا المرسل الراجح أنه ضعيف وليس صحيح وليس حجة. المراسيل من هذا النوع، من هذا الباب، سقط تابعي أو من بعده. لماذا ضعيف وليس حجة؟ لأننا لا نعرف الرجل الساقط، هل هو ثقة أو مجروح، هل هو عدل أو ليس عدلا. فطالما في راوي مجهول واحد أو أكثر، فهذا يدخل الشك في قبول الحديث. ولهذا الراجح أن المراسيل غير الصحابة أنها ليست حجة إلا بشروط. هنا ابن تيمية ذكر أهم تلك الشروط، مسألة حديثية كما قلنا، واستطرد فيها وتكلم فيها كلام كثير حوالي 12 صفحة، من صفحة 62 إلى صفحة 75، يعني 12 صفحة، 13 حتى. كما قلنا الراجح أن إذا كان الساقط ليس صحابي فهو ليس حجة إلا بشروط خاصة يعرفها أصحاب الفن، الصنعة، علماء الحديث ورجال المصطلح. النوع الثاني المرسل الذي سقط منه الصحابي، الصحابي كان يقول الراوي عن سعيد بن جبير عن رسول الله أنه قال، مثلا سعيد بن جبير تابعي شيوخ ابن عباس ابن مسعود علي أبي طالب عثمان بن عفان، هؤلاء شيوخه، كل هؤلاء ثقات صحابة. لما يقول لي سعيد بن جبير عن رسول الله، إذا في واحد ساكت هنا وهو الصحابي اللي روى عنه، فهذا اسمه مرسل صحابي. والراجح أن مرسل الصحابي حجة، حجة بمعنى أنه صحيح ويؤخذ به. ولهذا في علم المصطلح لما عرفوا المرسل قالوا ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط. مرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط. يعني لماذا مرسل الصحابي حجة؟ لما أنا أعرف التابع اللي روى ابن جبير أو مجاهد أو عكرمة مثلا، فاللي ما ذكر اسمه صحابي، والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تخريج. عن عبد الله بن عمر تعال نحكم عليه، محكوم عليه خالص. كل الصحابة عدول لا يطعن في أحد منهم ولا يحتاج إلى تخريج. ولهذا الراجح أن مرسل الصحابي مقبول وحجة. وكثير من أقوال التفسير عن النبي عليه السلام مروية بمراسيل الصحابة. هنا ابن تيمية في 10 صفحات أو 12 صفحة من 62 حتى 75 استطرد استطرادا طويلا مهما وضروريا في موضوع المراسيل، متى تعتمد ومتى لا تعتمد، متى تصح ومتى لا تصح. لكن هذا ليس موضوعنا، احنا موضوعنا في اصول التفسير وليس في المراسيل ولا في علم المصطلح. هذه مسألة مصطلح دقيقة حديثية عند علماء الفن من المحدثين وغيرهم. ولهذا سنتجاوز هذه الصفحات كلها من 62 حتى أسفل 74. وأنا أقول هذا موضوع حديثي، ولما نشرح لكم يا ابن أعطيكم دورة في المصطلح، مش أنا بس كو أستاذ حديث متمكن يعطيكم دورة في المصطلح. أنا أقدر أقول استطراده هنا ليس له ارتباط في هذه الرسالة، ولهذا نتجاوزها إلى صفحة 75 آخر صفحة. وفي التفسير يتكلم الآن الإمام عن موضوعات في كتب الحديث، آخر كلامه كان ذكر على هذا أمثلة في الفضائل، أحاديث الفضائل وفضائل عاشوراء وهكذا. والموضوعات في الحديث هذا علم قائم بذاته ومهم وفي كتب كثيرة. الآن نمسك طرف الخيط في حديثه عن الموضوعات في كتب التفسير، هذا ما يعنينا نحن هنا في أصول التفسير. ماذا قال؟ قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. نعم نعترف أن الموضوعات، ولما نقول موضوعات الأحاديث الموضوعة، الأحاديث المسندة للنبي عليه السلام والتي لم تصح وهي موضوعات، وهذه أيضا كثيرة في روايات التفسير بالمأثور للأسف الشديد. ويعني كم نعاني ونحن نبحث فيها، وكم عانينا وكم تعبنا في استخراج بعض اللآلئ الجواهر وسط كومة كبيرة من القش أو من غيرها أما الحقيقة، لكن الآن أصبح مفروز وإخراجه سهل. كتب يعني تكلمت عن هذا، قال مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هنا ابن تيمية يتكلم كلام رائع على هذا الموضوع. العجيب يا سادة أنه في حديث يتناول سور القرآن سورة سورة من الفاتحة حتى سورة الناس، وكل سورة بيعطيها فضيلتها وميزتها. والحديث هذا يروى عن أبي بن كعب الأنصاري الصحابي الجليل عالم القرآن، يروى عنه يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مطول مكون من صفحات 114 سورة، وكل سورة بضعة أسطر، مكون من صفحات طويل. المفسرون اللي ما عندهم علم بالحديث زي زمخشري أعجبوا بالرواية، قال لك إيه هذا حديث مهم في فضائل السور. الراجح أن هذا الحديث من الموضوعات، ليس ضعيف بل موضوع مكذوب، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب لم يذكر هذا، كذب عليه افتراء على أبي بن كعب رضي الله عنه. فهذا مثال للأحاديث الموضوعة في فضائل بعض السور. ذكره المفسرون الثعلبي وتلميذه الواحدي وتلميذه من الزمخشري، طبعا عرف سيد عدنان بهؤلاء الثعلبي والواحدي والزمخشري والبغوي تحت في الحاشية، ولكل منهم تفسير مطبوع وتفاسيرهم فيها خير كثير وعليها مآخذ كثيرة. الأربعة هؤلاء الثعلبي الواحدي البغوي الزمخشري من أوائل من فسر. كان الثعلبي في القرن الخامس، توفي 427، الواحدي في القرن الخامس أيضا 468، البغوي في القرن السادس 510، الزمخشري في القرن السادس 538، كانوا متقاربين في العمر تقريبا. وتفاسيرهم الآن مطبوعة مطبوعة. الواحد له ثلاث تفاسير، التفسير الوسيط والتفسير البسيط والتفسير الوجيز. الوجيز مختصر مطبوع معاني كلمات، الوسيط مطبوع في 8 أجزاء كبير الوسيط المتوسط، البسيط الكبير لم يطبع حتى الآن، في نسخ مخطوط مفقولة منه، في أجزاء مفقولة منه. فالمطبوع هو تفسيره الوسيط اللي هو 8 أجزاء، وفيه خير كثير لكن عليه بعض الملاحظات. البغوي محي السنة تفسيره مطبوع أيضا، مطبوع في عدة مجلدات وعدة طبعات، وحقق بعض التحقيقات. الزمخشري معروف تفسيره مشهور الكشاف، وطبع عدة طبعات، وطبعت حاشية الطيب عليه في حوالي 20 مجلد على الكشاف. طبعا تفسيره فيه خير كثير وفيه مصائب كثيرة، فكيف نأخذ الخير ونترك المصائب؟ هذا المهم. هذه التفاسير ذكرت هذا الحديث الطويل في فضائل بعض السور، وهو حديث كما قلنا موضوع. اسمعيني اسمعيني اسمعيني فقط، أي نعم لا تحكوا، أنا المتكلم الوحيد هنا فقط وأنتم سامعون، الله يرضى عليكم. لما صيروا يتحكوا مع بعض صير في تشويش. أنا بقيت الساعة الجامعة ديروا بالكم يعني ما. بقيت أيام زمان الحمد لله. موضوع الفضائل حقيقة قد يظن بعض الناس أن كل ما قيل في الفضائل أحاديث موضوعة. لما نقول والله الحديث أبي الطويل هذا موضوع بيجي واحد عقله أفتل يقول إيه ما في ولا حديث في الفضائل صحيح. الدكتور عدنان تحت تكلم كلمة رائعة قال فيها حديث موضوعة نعم نعترف بهذا وفيها حديث ضعيفة نعترف بهذا لكن أيضا فيها حديث صحيحة أن البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن في هناك أحاديث صحيحة في فضائل بعض الصور صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نحن ما نكون مبالغين في اعتماد الضعيف الموضوع وما نكون متطرفين في إلغاء الحديث الصحيح. نرفض الموضوع والضعيف ونعتمد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكتب التفسير بالماثور زي الطبري ومن كثير فضائل بعض الآيات والسور ما ذكروها وفي تهذيب ذكرتها وخرجتها وحكمت عليها. فبتقرأ إيه تفسير من كثير مثلا تهذيب والأحاديث اللي فيه في الفضائل الصحيحة مطمئن أنها صحيحة ومعتمدة لأنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا ابن تيمية بالمفسرين الثلاثة هنا ماذا قال؟ قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين رجل صالح ولكنه كان حاطب ليل. حاطب ليل هذا يضرب مثل لمن لا يتحرى الصحة من المتكلمين والمؤلفين والباحثين. حاطب الليل يضرب مثل واحد راح حطب أيام زمان أيام الفلاحين الآن ما ظل حد يحطب. فبالليل الدنيا ظلام وكذا فقطع من الشجرة وإذا به يعني أخذ حية أفعى معه حطها بالسلة وعاد البيت في الطريق قرصته ومات. فقيل هذا كحاطب ليلة أن جاب حية مع حطبه. فهذا ظلم لا يحسن اختيار الصحيح. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع للأسف الشديد. وتفسيره المطبوع غير مخرج. المطبوع تفسيره غير مخرج للأسف الشديد. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية. نعم الواحد كان متمكن من اللغة العربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. ابن تيمية ينقل بكلمة وكلمتها منها 10 صفحات شرح الأمثلة والنماذج. فبيقول لي الثعلبي أتبع للسلف من الواحد رقم واحد. البغوي أحسن واحد فيهم. قال والبغوي بالنسبة إلى مدينة بغى إحدى مدن خراسان طبعا قال تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. كلمة صانة كبيرة من ابن تيمية لا ما صانه لكن كون خفف الأحاديث الموضوعة موجودة فيه لكنها قليلة. أما معدومة ما حقيقة يعني أقول بألم لا يوجد كتاب في التفسير ليس فيه أحاديث ضعيفة أو موضوعة على الأقل ضعيفة. لا يوجد كتاب في التفسير ليس فيه أحاديث ضعيفة بيختلف عددها 4, 5, 10, 100, 200 وهكذا لكن لم يسلم أي كتاب في التفسير من أحاديث ضعيفة وأقولها بحسرة. وكان الأصل أن لا يذكر في كتب التفسير أي حديث ضعيف أو موضوع لكن هذا أصبحت عامة. فيقول لي ابن تيمية أن البغوي صال تفسيره لا ما صاله لكن الموضوعات في تفسيره أقل من شيخه الثعلبي في هذا الاعتبار. إذا هذا نقل ابن تيمية لهذه التفاسير وهي مطبوعة الآن، اجروها على بصيرة وعلى حذر وعلى حذر. أي نعم. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ماشي، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. يرى ابن تيمية أن كل أحاديث الجهر بالبسملة موضوعة، ذكرها ضمن الأحاديث الموضوعة. قال الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. شو مذهب كنت في الصلاة؟ شافعي ولا بتسمع بتبسم ولا ما بتبسم بالصلاة؟ تجهر ولا ما بتجهر بالبسملة؟ أنا مذهبي شافعي، ولما كنت إمام كنت أجهر بالبسملة. بيطلع شو لي حديث موضوع على رأي ابن تيمية، بيطلع شو لي حديث موضوع. أقول هنا بإنصاف حقيقة، لقد بالغ ابن تيمية في هذه النقطة مع جلالة علمه وفضله رحمه الله. هنا اشتط به القلم فزادها حبتين وبالغ مبالغة غير مقبولة. رسالة عدنان تحت في الحاشية يتكلم عن الموضوع بتفصيل، اقرأوا عليك الدكتور عدنان على كلامه هنا. الدكتور عدنان زرزول مذهب حنفي، وابن تيمية مذهب حنبلي، أنا مذهب شافعي، تصور كل واحد له مذهب. ومع هذا يعني الحق، الحق يقال أنه يعني اشتط به القلم لما قال كل أحاديث الجهر بالبسملة موضوعة. ليته قال ضعيفة كن فيها خلاف، أما موضوعة خلاصة هذه المسألة الطويلة الخلافية. طبعا فيها خلافات طويلة في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الأحكام، خلافات طويلة. خلاصتها الكلام على الجهر بالبسملة وليس قراءة البسملة. البسملة هل تقرأ أو لا تقرأ؟ في خلافات بين المذاهب، وقضي في الصلاة الجهرية والسنية أيضا في خلافات بين المذاهب في ذلك. الجهر بها، معظم الفقهاء يرون عدم الجهر بها، معك أنا صح أعتلي بهذا، وبعض المذاهب يرون أن الجهر بالبسملة بدعة. فمعظم الأئمة الآن في المساجد بيبدأ الحمد لله رب العالمين، ولا ننكر عليهم شغلهم مش غلط، لا ننكر عليهم. عندي أحاديث كثيرة صحيحة في عدم الجهر بالبسملة، هي مثلا تدخل ضمن تفسير مقارن أو حديث مقارن أو فقه مقارن في الجامعات. شرط يكون لدرس المادة أن لا يكون مذهب متعصب، ما يكون حنفي متعصب ولا حنبلي متعصب ولا شافعي متعصب، أن يتبع الحق. فعندي أحاديث صحيحة في أن الرسول عليه السلام لم يجهر بالبسملة، أنا أعترف بذلك، أكثر من حديث، هذه واحدة. اثنين، عندي أحاديث صحيحة في أن الرسول جهر بالبسملة، أحاديث صحيحة صريحة. والله يسامحك ابن تيمية، سامحك الله، ليش اعتبرتها موضوعة؟ أحاديث الصحيحين في أن الرسول جهر بالبسملة الصحابة، أحاديث صحيحة كثيرة أنهم لم يجهروا بالبسملة خلفاء الراشدين، وأحاديث صحيحة صريحة أنهم جهروا بالبسملة في الصحيحين وغيره. ورد هذا ورد هذا. من أراد التوسع في هذه المسألة العويصة الخلافية فعليه أن يقرأ كتاب حديثي فقهي رائع جدا اسمه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي أحمد بن حسين البيهقي. الكتاب مطبوع في 6 مجلدات، معرفة السنن والآثار أحمد ابن الحسين البيهقي مطبوع في 6 مجلدات. اشتري لي أكثر من هذا اللي حاب يتوسع فيه. البيهقي محدث أول الأحاديث الصحيحة في عالم الجهل في البسملة من النبي ومن الصحابة، وأول الأحاديث الصحيحة في الجهل بالبسملة. فالخلاصة أن المسألة يجوز فيها الوجهان. ثبت أن الرسول عليه السلام والصحابة لم يجهلوا بالبسملة كثيرا، كان غالب صلاتهم عدم الجهل بالبسملة. صور أنا مذهب الشافعي وأنا أجهل بها، لكن الحق يقال، أنا مش متعصب، أتبع الحقيقة لا مع ولا ضد. ثبت بأحاديث كثيرة صحيحة أن الرسول عليه السلام والصحابة لم يجهلوا بالبسملة، فمن لم يجهل ليس على خطأ، على صواب. أيضا ثبت أن الرسول والصحابة جهلوا أحيانا بالبسملة، وكان الجهل أقل من عدم الجهل، كان أقل. ثبت هذا، فمن يجهل بالبسملة أيضا هذا ليس مخطئ، بل هذا حقق السنة. لو جهل النبي مرة واحدة فيها، مرة واحدة دل على الجواز، مرة واحدة من عمره كله، كيف لا جهل بها مرات كثيرة؟ ولهذا لو جهل فهو مأجور، ولو لم يجهل فهو أيضا مأجور. وإن كان يستحب للإمام أحيانا أن لا يجهل بالبسملة أخذا بالجهل بالسنة، وبعلم الجهل أيضا من السنة، هذا جائز وهذا جائز. المسألة هذه نتعلم فيها الإنصاف، لا متعصب في الذم والرفض كما ذكر ابن تيمية، هنا ابن تيمية كمتعصب ضد الجهل، ولا متعصب في الإثبات كما يذكر بعض الشافعية أنه إذا لم يجهل بها فصلاته باطلة، تعصب مردود. فأنت بالخيار، اجهل أنت مأجور أو ما تجهل أنت أيضا في هذا مأجور، وعدم الجهل أكثر من الجهل في هذه المسألة. تمام. طيب، وحديث الآن هنتكلم على حديث فيها كلام طبعا عند كتب التفسير. قال وحديث علي الطويل، ولا الطويل بالعربي، فاتم العربي يعني، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا أساس دين الشيعة على هذا الحديث الموضوع. حديث الموضوع خلاصته في روايات في كتب التفسير بعضها، وعند الشيعة في كتب أئمتهم كلهم. قالوا كان علي بن أبي طالب يصلي نافلة في المسجد وهو راكع وخاتمه بإصبعه، جاء رجل فقير سائل دخل على المسجد بيتكلم مع سيدنا علي بن أبي طالب يقول له أعطيني صدقة، وهو بيصلي وهو راكع طبعا، فأشار له إلى يده إلى إصبعه، يعني خذ الخاتم اللي بإصبعي. فهم السائل الإشارة، تناول الخاتم من إصبع سيدنا علي، فربنا سجل هذه الحادثة العظيمة في القرآن. تعلموا فن السكوت قبل فن الكلام. فقالوا أنزل سيدنا علي هذه الآية في القرآن، قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من هم يا ربنا؟ قال علي بن أبي طالب، آت الزكاة وهو راكع، فربنا قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا خاص بسيدنا علي بن أبي طالب، نقول له امسك حرامي. هذا الحديث موضوع ليس ضعيف، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، هذا حديث موضوع باطل مردود. وكما قلت هذا معتمد عند الشيعة اعتماد كبير، فهذا لم يصح في هذا الشيء. أين؟ طيب، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد. من هو الهاد؟ إنه علي ابن أبي طالب. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. جابوا حديث موضوع، قالوا أنا المنذر وأنت الهادي يا علي، نسبوا للنبي عليه السلام، أنا المنذر وأنت الهادي يا علي. وهذا أيضا كما قلنا حديث موضوع باتفاق أهل العلم. طيب، وحديث آخر في قوله تعالى وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، قال وتعيها أذن واعية، النبي أمسك بأذن علي بن أبي طالب وقال له هذه أذنك يا علي، يعني أنت الوحيد عندك أذن واعية، وباقي الصحابة ما عندهم مش آذان واعية، أنت لوحدك فقط. أيضا حديث في هذا موضوع، لما قال لك ابن تيمية موضوع يعني موضوع حقيقة، فلم يصح في هذا الاعتبار. هذه حديث وضعها الوضاعون في فضائل سيدنا علي أبي طالب رضي الله عنه. بعد أن أقول كلمة هنا في هذا الموضوع، الشيعة أو كل أئمة الشيعة أو غلاة الشيعة معظم كلامهم في التفسير بيعتمدوا على حديث موضوعة ومكذوبة، ورجالهم في الحديث وضاعون عند علماء أهل السنة، لم يصح عنهم شيء. هؤلاء علماء الشيعة حقيقة في التفسير مصائب، تفاسيرهم وكتبهم الحديثية يحرفون الآيات القرآنية. سنتكلم معكم كلمة مختصرة جدا بدون تفصيل. كتاب الكليني في الحديث اسمه الكافي، بجوز بعض كن بيعرفوا المعلومات هذه وبتابعوها عندهم اطلاع عليها. الكليني عند الشيعة زي البخاري عندنا تقريبا، عندهم كل ما فيه مقدس، مش صحيح بل مقدس، علما أن معظم ما في كتاب الكافي أحاديث مكذوبة. يعني أحاديثه اللي في الكليني 90% منها مكذوب، و7% ضعيف، و3% صحيح. هذا دينهم، يقوم على هذا الكتاب الخرافي. في الآيات القرآنية الكليني حرف الآيات لفظا أو معنى في تفسيرها، ومن تابع يقرأ في كتاب الكليني يجد في هذا عشرات الآيات التي حرفها إما بالتفسير وإما باللفظ، يحذف منها كلمة أو يزيد عليها كلمة. ومن حذف كلمة من آية في الإسلام حكمه كافر باتفاق المسلمين، ومن زال كلمة على آية في الإسلام يعتبر كافر باتفاق المسلمين. آخر حديث في الكافي المكذوب هذا، هذا دين الشيعة، هذا من خمنئي إلى سيستاني إلى كل هؤلاء. آخر حديث عنده إيش هو؟ في رواية عن جعفر الصادق، وطبعا جعفر الصادق كان إمام كذابين كذبوا عليه، قال لأحد تلاميذه قال كم آيات القرآن؟ قال له 6000 وكذا. قال له يا بني لما عثمان جمع المصحف ربنا نزل القرآن 18000 آية، فلما عثمان جمعه شطب 12000 وأبقى 6000. فالشيعة دينهم على الحقيقة هذه، أن عثمان شطب 2000 وأبقى 3000. 6000 الآن والقرآن عندنا في العهد الكوفي 6236 آية، 6236 بإجماع أهل السنة، قالوا هذا ثلث وشطب 2000 في فضائل علي وآل البيت. من قال هذا فهو كافر. هذا الكليني عندهم. مين شيخ الكليني؟ مين هو القمي؟ تعرفوا اسمه؟ اسمه علي بن إبراهيم القمي. علي القمي هذا أنجز خلق الله، هذا إمامهم الأكبر زي الخميني في زماننا، وهو شيطان. ولما أقول شيطان أنا قاصدها وعارف. ألف تفسير القرآن، فسر القرآن كامل في مجلدين اسمه تفسير القرآن لعلي القمي. لما قرأنا في تفسيره وإذا به يحرف مئات الآيات إما باللفظ وإما بالمعنى. طبعا جاب حديث الخاتم القمي هذا وجاب حديث أذن واعية، وجاب حديث لكل قوم هاد، وجاب حديث أخرى كثيرة، وكان يحذف بعض الكلمات من الآية أو يزيد عليها بعض الكلمات أو يحرف معناها. والحقيقة يعني الحمد لله ربي أعاني أني أفضح الاثنين الكليني وشيخه في الكمة، طلعت كتاب في تحليفات الكليني، طبع في عمان من سنوات، تحليفات الكليني لآيات القرآن لفظا ومعنى، والحمد لله كتاب مصبوع ومنتشر. وطلعت كتاب ثاني في تحليفات شيخي علي القمي أيضا لفظا ومعنى، والكتاب طبع حديثا قبل حوالي شهر، كان يعني مطبوع وموجود الحمد لله. فهذان أخطى الرجلين كيف حرفا آيات القرآن وحديثهما موضوعة في التفسير. فهذا دليل أن أئمة الشيعة كلهم كفار. أقولها وأنا مطمئن، أنا قالي التفسيرين حرفيا الكليني والقم بشيخه، وواقف على مئات الأمثلة اللي فيها زيادة من آية أو حذف من آية، وهذا كفر بإجماع المسلمين. فيعني الله يأخذهم وريحنا منهم. أي نعم. طيب، هذا خلاص ما قاله الإمام رحمه الله، أن الموضوعات الحديثية في كتب التفسير كثيرة، وكتب التفسير بالمفروض أوردتها كما قلنا، والإنسان يتكلم عنها بألم وحسرة، لابد أن نوزه تفسير كلام الله عن هذه الأحاديث غير الصحيحة. فصل، ننتقل الآن إلى معنى جديد. سبق أن قلنا أن الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر لنا أن أسباب الخلاف في التفسير بالمأثور سببين، إما ما كان سببه النقل فقط، وإما ما كان سببه الاستدلال. صفحة أمامكم كم؟ 79. تكلمنا في المحاضرة السابقة أول ما بدأنا فيها، واليوم كملناها من يوم ما بدأنا الأربعاء الماضي. ما كان سبب النقل، والنقل مشكلته محلولة بسيطة ما في إشكال، رأس مالك خرج ومشي، حكم عليه سهل. وحكينا في الأسبوع الماضي بالتفصيل موضوع هذا، أجل تكون يعني ما نسيته ما كنا في ذلك. فما كان سبب النقل حله إما بالتخريج، وإذا كان استحال تخريجه لأنه ما في إسناد بيكون ما في فائدة ما في علم، زي مبهمات القرآن حكينا عنها في الأسبوع الماضي، وكنا هذه مبهمات أو سؤاليات هذه لا نخوض فيها، نتوقف لا نصدقها ولا نكذبها، ونقول الله أعلم. لو شطبنا هذا القسم كله راح نشطب حوالي مش أقل من ثلث التفاسير اللي فيها مبهمات لم تصح في هذا الاعتبار. الآن القسم الثاني، ما كان سببه هو الاستدلال، صفحة 79 أمامكم. هذا أهم شيء، حتى آخر رسالة سيأخذنا ابن تيمية معه في صولات وجولات، وهذا هو صلب الرسالة حقيقة. ولهذا نريد منكم دقة المتابعة في اليوم وأيام قادمة بعون الله، حتى نكمل كلام حول هذا الموضوع. لاحظوا العنوان، قال: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. ومعنى الاستدلال الاجتهاد، التفكير، إعمال العقل، كيف يفهم الآية. النوع الأول يسمى النقل، ينقل أقوال عن قبله تصح أو لا تصح، المشكلة حليناها بالتخريج. أما المشكلة هنا أقوى وأصعب، الأخ شغل مخه فكر بعقله فوقع في أخطاء. هنا رويت كلام الإمام أنه أحسن تصنيف الأخطاء من جهة الاستدلال، عنده عبقرية عجيبة في تصنيف هذه الأخطاء. لماذا يخطئ المفسرون من حيث استدلالهم بالآيات أو تفسيرهم لها؟ لماذا؟ تكلم عن هذا حقيقة بكلام يعني يشفي الغليل. كل من جاء بعده أخذوا كلامه هذا، أخذوا ولكن أحيانا لم يسندوه إليه في الكلام. قال وأما النوع، طبعا سبق أن حكينا العناوين هذه من اختيار الشيخ جميل الشطي اللي طبع الرسالة أول مرة في مطلع القرن العشرين. هو كان يقول فصل بس يسكت، أما الشيخ جميل الشطي مفتي حنابلة في دمشق هو اللي كان يقول لك عناوين وضعها هو. قال وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. عايز يحكي لي يرصد الخطأ هذا، يقول الخطأ هذا ما كان زمن الصحابة ولا زمن التابعين ولا أتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية الأولى ما كان زمنهم، إنما كان بعد القرن الثالث. يعني بعد، ولما نقول قرن يا جماعة معناها الجيل وليس المئة سنة. خير القرون قرني الجيل، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. قال هذا حدث بعد، لماذا لم يكن عند الصحابة؟ حدث بعد ذلك. قال لأن الصحابة كانوا على منهج واحد في التفسير، أهل السنة وجماعة الصحابة اختلفوا بين علي ومعاوية ماشي، وتقاتلوا وقتلوا بعض، لكن ما اختلفت قلوبهم ولا عقولهم، كان خلاف سياسي ووقعت في المعارك وبعدين انتهت المعارك وبعام الجماعة. فكان خلافهم السياسي الحق مع مين، مع علي ولا مع معاوية، خلاف سياسي هذا أدى لقتال ماشي ما اختلفناش، لكن كانوا على قلب واحد بحيث العقل، منهجهم لم يتغير، لا أصحاب الشام ولا أصحاب العراق، أصحاب الشام مع معاوية، أصحاب العراق مع علي، ما تغير عقلهم ولا تفكيرهم ولا تفكيرهم، فكانوا على منهج واحد في فهم القرآن وفهم السنة والعبادة، وبينهم أخوة ومحبة. ولذا سيدنا علي لما استشهد الزبير وطلحة في معركة الجمل، مين قتلوهم؟ في جيش علي، الخوارج كان في جيش علي قتلوهم. فماذا قال علي لما جاء واحد بشره؟ قالوا أنا قتلت الزبير خصمك في معركة الجمل، بلاش أدخل معكم في التفاصيل هذه، وعايز يأخذ من سيدنا علي مكافأة حلوان، قتلت ابن صفية، صفية بنت عبد المطلب، قتلت ابن صفية، فقال له ويحك أبشرك بنار جهنم. ما فرح سيدنا علي، قالوا أنا قتلت الزبير بن صفية، فبكى علي وقال أبشرك بنار جهنم. وماذا قال سيدنا علي؟ قال أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير في الجنة إخوانا على سور المتقابلين. هكذا كانوا ينظرون الخلاف بين بعض، خلاف سياسي ماشي، اتقاتلوا ماشي، قتلوا بعض ماشي، لكن ظلوا يحبوا بعض، ظلوا يحبوا بعض، وكون نحن إخوان على سور المتقابلين في الجنة يوم القيامة. هل المعاني الناس في زمان بعرفوهاش؟ هي مشكلتنا احنا ما بعرفوها، ولهذا عقولهم عودة في هذا التفكير. إذن هنا ما كان خلاف بين الصحابة في التفسير من جهة الاستدلال، لأنهم على منهج واحد تلاميذ النبي عليه السلام، ما كان بينهم فرق فكرية، ما كان في شيعة وخوارج ومعتزلة وجهمية وجبرية وحكي فاضي، ما كان موجود هذا، ولهذا ما كان بينهم خلافات في فهم كتاب الله تعالى. طيب، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا يعني صرفا صافي بدون أسانيد لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، تفاسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ليس فيها خلاف من جهة الاستدلال، كان في بعض خلاف من جهة النقل، النوع الأول اللي ذكرنا عنه في المحاضرة الماضية، لكن استدلال كانوا على عقلية واحدة وعلى منهج واحد في موضوع الاستدلال. ذكر بعض التفاسير، ذكر هنا 15 تفسير للتابعين وأتباع التابعين، نعرف أسماءهم. طبعا دكتور عدنان في الحاشية عرف تعريف مجمل مختصر جدا بكل واحد من هؤلاء، وبعدين يعني قال نرجو أن يعني نتوسع في الكلام عن هؤلاء في طبعة قادمة أو في شرح للمقدمة، كان ناوي يشرحها لكنه عدل عن هذا والآن مش ناوي يشرحها. مثل تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، وتفسيره مطبوع، عبد الرزاق بن همام الصنعاني تلميذ قتادة السلوسي التابعي، قتادة تابعي، عبد الرزاق تلميذه، قتادة له تفسير. الدكتور عدنان زنزور بيقول انه تفسير عبد الرزاق هو نفس تفسير قتادة بصيغة اخرى، قال زنزور ما بين قتادة وعبد الرزاق قال هو نفسه لكن تلميذه يعني نسبه اليه. اخشى ان يكون دكتور عدنان زنزور مبالغ، بالغ في هذا كما بالغ ابن تيمية في حديث جهل بالبسملة. انا عندي تفسير عبد الرزاق وعندي تفسير قتادة، ليس كما هو، إن بينهم الحقيقة فروق. تفسير عبد الرزاق مطبوع، طبع في مجلدين، وحققه أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم تحقيقا طيبا، وهذا من أجود تفاسير. طبعا عبد الرزاق كان من أتباع التابعين لأنه قتادة تابعي، وعبد الرزاق الصنعاني كان من أتباع التابعين، وتفسيره معظم ما فيه صحيح إسنادا، ومنهجه في التفسير كما قلنا من أتباع التابعين، منهجه كمنهج أهل السنة في ذلك. وكيع بن الجراح تفسيره لم يوجد حتى الآن، لا مخطوط ولا نسخ خطية، لعله مفقود. عبد بن حميد أيضا تفسيره لم يطبع حتى الآن. عبد الرحمن بن إبراهيم لحيم تفسيره مفقود، معناها مفقود التفاسير هذه، وهي تفاسير يعني رائعة تمثل منهج التابعين وأتباع التابعين. ومثل تفسير الإمام أحمد ابن حنبل، ابن حنبل له تفسير كامل للقرآن لكن تفسيره حتى الآن مفقود، يعني ما في نسخ خطية، فيخشى أن يكون مفقودا. طبعا البخاري أيضا له تفسير، صاحب الصحيح له تفسير كامل للقرآن لكنه حتى الآن مفقودا، ولما أقول مفقود يعني ليس مخطوط، ليس مخطوط. وربنا حكيم. وإسحاق بن راهويه الفقيه المحدث المشهور من طبقة الإمام أحمد في الحديث والفقه، تفسيره مفقود أيضا. بقي ابن مخلد الأندلسي، هذا من علماء القرن الثالث وتلميذ الإمام يحيى بن سلام البصري، من أوائل المفسرين في الأندلس. بقي ابن مخلد كان مفسرا ومحدثا، له كتب في الحديث، كتب في التفسير. قيل إن بعض أجزاء من تفسيره موجودة مخطوطة في بعض المكتبات المخطوطة، قيل، لكن لم يطبع حتى الآن ولم يوجد كامل. أنا بحب أحاول أعرفك تعريف بهؤلاء. باقي بن مخلد هذا كان قبل الطبري، توفي 276، الطبري توفي 310، كان قبله. المغاربة يقولون إن تفسير بقي ابن مخلد أفضل من تفسير ابن جرير الطبري على نفس المنهج الأثري النظري. قرأت أنها تقرير عن تفسير بقي اسمه بقي هكذا، بقي ابن مخلد بالتشديد. فمن عرف به قال إنه يعني على منهج ابن جرير، طبعا هو قبل ابن جرير، قبل ابن جرير متعاصم لكن ما ثقوا مع بعض. فعنس منهج ابن جرير طبري في التفسير، وإن شاء الله يكون يعني توجد له باقي النسخ الخطية ويحقق ويطبع. اسم هذا بقي مشهور ومعلم بارز، ويعني لا تنسوا في سلسلة علماء التفسير. وأبي بكر بن المنذر سمعت أن تفسيره طبع حديثا، حديثا سفيان بن عيينة من أتباع التابعين تفسيره حتى الآن لم يطبع، سنيد أيضا لم يطبع، ابن جرير معروف تفسيره مطبوع طبعات عديدة، ابن أبي حاتم تفسيره مطبوع كامل لم يحقق، يحتاج إلى تحقيق حديثي الحقيقة لكن لم يحقق، وتفسيره طبع في حوالي 15 مجلد. الجيد في تفسير ابن أبي حاتم الجيد فيه أنه يذكر أسانيد الحديث روايات بالإسناد، فبتأخذ إسناد ابن أبي حاتم وكان علماء الحديث حقيقة وبتخرجه ماذا قال العلماء في إسناده، إذا صح الإسناد الحديث مقبول، إذا لم يصح فهو ليس مقبول. وأبي سعيد بن الأشج تفسيره مفقود، وأبي عبد الله بن ماجة أيضا تفسيره مفقود، صاحب السنن سنن ابن ماجة تفسيره معلومات أنه حتى الآن لم يطبع. وابن ملدويه سمعت أنه طبع حديثا لكن ما رأيته. هؤلاء الحقيقة ذكر لي ابن تيمية 15 مفسر من طبقة التابعين أو كل أتباع التابعين، يعني كلهم تلاميذ التابعين، يعني هؤلاء مفسرون من طبقة أتباع التابعين. طبعا أسقط بعضهم زي سفيان الثوري، سفيان الثوري كان إمام في التفسير وله تفسير جمع من كتب التفسير بالماثور اسمه تفسير سفيان الثوري، موجود في السوق مطبوع ومخرج لكنه مأخوذ من كتب التفسير بالماثور كما قلنا في ذلك. هؤلاء بيقول ابن تيمية ما في بينهم خلاف في الاستدلال، فكان استدلالهم على أصوله المنهجية السليمة في ذلك. أقول هنا كلمة في الموضوع هذا بالذات، جمع أقوال هؤلاء السابقين المفسرون ابن جرير الطبري أولا وابن أبي حاتم ثانيا، وذكرهم ابن تيمية، وكملهم بعدين السيوطي في تفسير الدر المنثور في التفسير بالماثور. السيوطي ايش عمل؟ السيوطي علماء القرن التاسع، القرن التاسع متأخر، اطلع على أقوال المسندة في التفسير في هذه التفاسير كانت موجودة بين يديه، حذف الأسانيد كلها وقال لي عن ابن مسعود على رسول الله عليه السلام ما عنده أسانيد، ماشي أنا عايز إسناد برجع على ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري أنظر ماذا قال، بحكم على الإسناد. تفسير السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمنثور طبع طبعا محققا، طبعا محققا وحققوه مشايخ السعودية، وطبع أظن مش أقل من 18 مجلد، وطلع باسم عبد الله التركي اللي هذا سراق الكتب المعروف، هذا سراق سعودي بالكتب يعني بحط اسمه ما بشتغل فيها ولا شغلي. كتاب هذا محقق تحقيق طيب وجيد حققوه علماء كثيرين، والحقيقة الدر المنثور معظم ما فيه من أقوال في التفسير نصه تقريبا مش صحيح والنص الآخر يكاد يكون صحيح، فيعني يحتاج إلى تخريج وحكم عليه واعتماد ما صح منه في هذا الشيء. الآن يقول لي الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال يؤخذ من طريقين، من طريقين. صفحة كم؟ 81. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. هذا التصنيف عند ابن تيمية في غاية الدقة في غاية الروعة. دعوني أشرح لكم الكلام باختصار حتى إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل بالتفصيل ندخل في التفصيل. أولا لماذا هؤلاء أخطأوا في الاستدلال؟ يعني نظر في الآية وفهمها فهما خاطئا واستدل بها على معنى لا يوجد فيها لا يوجد فيها. أين مشكلتها؟ مشكلة هؤلاء أين هي؟ قال اعتقدوا معاني خاطئة في ذهنه معنى غلط ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. بده يجيب ذا دليل وذا سما استدلال ابن تيمية دليل من القرآن على صحة كلامه. فجاب الآية ونظر فيها وحرف معناها واستنطقها ولوى عنقها علشان تشهد له هو، فصار القرآن عنده دليل على عقيدته الفاسدة على عقيدته الباطلة الفاسدة. وهذا منهج مصيبة مصيبة كلام خطير. ومعظم الفرق من هذا الباب من هذا النوع. الحالة الثانية قوم فسروا القرآن فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين، يعني ألغوا القداسة على جنب، قداسة القرآن إنه كلام الله قال انسى لا تتعامل معه باعتباره كلام الله، اتعامل معه باعتباره كلام رائع بس، وانكده نقد وبين ما له وما عليه. فالدعوة إلى نقد القرآن كنقد أي كلام أدبي مش من اليوم، من قبل ابن تيمية. هذه الدعوة الآن منتشرة بكثرة. العقلانيون الجدد أو العقلانويون أو المتعالمون الجدد قولوا ما تشاءون عنهم، الآن في دعوات تنتشر عبر وسائل التواصل المختلفة ويقودها رجال عاملين حالهم شيوخ وعلماء بالتفسير وعلماء بالقرآن، يدعون يتبنون الدعوة إلى نقد القرآن نقدا أدبيا. قال انسى أنه كلام الله، اتعامل معه باعتباره وثيقة أدبية رائعة وكلامه رائع لكنه لا يخلو من أخطاء. جمع لي حسناته وجمع لي أخطاءه وسجل لي إياهم وأصيب عليه العلامة. أنت مين يا غبي يا مجنون؟ ترى أقل كلمة أقول عنها أنه واحد غبي، هذا أقل كلمة. بلاش أقول عنه أنه عميل موساد ولا CIA، بلاش أحكيها، ترى كلمة غبي أخف بلا. أنت مين لما تقعد تحكم على كلام الله الثابت أنه كلام الله وأنت تعترف أنه كلام الله وتقول هذا فيه 97 صواب وثلاث أخطاء؟ أنت مين لما تلاقي فيه أخطاء؟ في الحقيقة هذا الكلام موجود قبل ابن تيمية وقبل الجرجاني وابن عبد الجبار وغيره وغيره، وموجود قبل الجاحظ حتى قبل الجاحظ القرن الثالث وهكذا. فالدعوة موجودة هي هي. لما جاء ابن قتيبة وألف كتاب تأويل مشكل للقرآن في القرن الثالث. ابن قتيبة مات 276 القرن الثالث. كان في زمانه دعوة إلى نقد القرآن بعد 14 قرن. الدعوة ما تزال قائمة إلى نقد القرآن وبيان عيوبه وبيان حسناته. كلام عجيب وخطير حقيقة. فأين أخطأ هؤلاء؟ الجواب في الأسبوع القادم بعون الله تعالى. حبيت أوقف معكم عند عنوان مهم حتى ما نقطع السياق إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. أختم بهذا كلامي. وجه الدعوة لمن أراد أن يستفيد أو أرادت أن تحضر لتستفيد. قررنا نخلص يعني إن شاء الله ترى قررنا نخلص ما ضل شيء يعني هانت فرجت. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.